رياض الجنة انصرم الزمان وأنت في فم التقوى لسان، بقيت لدوحة القرآن ظلا فنعم الظل ظلك والمكان. فأعوام من البذل تثالت وشانك في سما الآيات شان، وأهلك في صدورهم وداد لقلبك حيث كنت حيث كانوا، أقاموا فيك عمرا مستلذا يجمله المحبة والحنان. مصاحفهم صدورهم وأنت لسانهم المراتل والبيان. رياض الجنة انصرم الزمان وأنت في فم التقوى لسان، بقيت لدوحة القرآن ظلا فنعم الظل ظلك والمكان. سليهم هل رضوا بالآي زادا، وهل عقلوا وهل بالآي زانوا؟ فأنت الأم مذ وفد حنون يلم شتاتهم فيك الجنان. ملائكة الكتاب عليك حافوا وألقوا سمعهم أنسا ودانوا، وهذا اليوم أمسيت عروسا يحييك من العليا عنان. أقام المخلصون لك احتفالا يحتمه الغداة لك امتنان، فهم أعطوك هذا اليوم برا وهم حفظوا لك النعمة وصانوا. بقيت سرمدي الدهر دارا يطيب لأهلها فيها الزمان. رياض الجنة انصرم الزمان وأنت في فم التقوى لسان، بقيت لدوحة القرآن ظلا فنعم الظل ظلك والمكان. والمكان.